المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير وسلام. يا ربي صل على محمد وعلى آل وصحبه الله وسلم ودمي. يا ربي صل على محمد وعلى آل وصحبه الله وسلم حمدا لما أخرج الشيا من العدم إلى الوجود لخير العرب والعجم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلمان ودومين. محمد صلوات الله قاطبتان عليه لم تحصى بالفم ولا القلم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم ودوم. وقدر هذا سلاما ولعطرته آل وصحب ليوم الفوز والندم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم ودوم. يا رب صل على من انبع الحجر ماء وأحلى ثمار الظل والسلام. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم ودوم. من ليله مستنير بعبادته ويومه مظلم في الحرب بالقسم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم. من رفع الدين بابتدائه وخفى ذوي الجهالة والكفران بالقسم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم ودوم. فمتى نرى منهم في حربه أحدا سوى أسير ومقتول ومولى. آل وصحب الله وسلم الودم فأطعم الإنس والجن وما صاحب الله وسلم الودمين فالشرك في نفاق والكفر في فرق والحق في أفق بالعز والكرم يا رب صل على محمد صاحب الله وسلم ودمين له الصحابة والآل الكرام وما قربهم غيرهم في سالف الأمم يا رب صل على محمد وعلى صاحب الله وسلم ودمين هو المولي وامر خيطون إذا انتظم رقاب أعدائه في رمح منقطم يا رب صل على محمد وعلى آل وصحبه. الله وسلما ودمين. رؤيته مستحيلة فلا تقع دنيا وأخرى على جار ومقتتم. رب صل على محمد وعلى آل وصحب له وسلما صاحب الله وسلما ودمي وأول لابسين لثياب عمو في البعث بعد الخليل المرسل الحكام يا رب صار لعلى محمد صاحب الله وسلم قدم الجرة من ملابس طرا وعلقوا في شديدة الجحب يا رب صل على محمد وعلى صاحب الله وما توفوا عجره وما دخل عليه إلا بإذن من أمور تزمي يا رب صل على محمد وعلى آل وصاحب الله وسلم ودمي على الأمين له كيف تراك ودي عيادة الله في ممراد مختتم يا رب صل على محمد وعلى وصاحب الله وسلم ودمي على بيومين ثم اليوم واصلات وفيه بالممات رمي يا رب صل على محمد وعلى آل وصحبه وسلم ورمي وفيه لكن أراد بذاك كرامة ويجيب أنا في الكرم يا رب صل على محمد وصاحب الله وسلم ودمي ومن خصائصه إسلام مقترن به من الجن والبعد عن التهم يا رب صل على محمد وعلى آل وصاحب الله وسلم ودمي نبينا صلوا النبي محمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد الهاشمي المرشدي. نعرفتي سموت بها والأرض وفق الأفاق، نور البدور زاد اشتراح من غمرة محمد. صلوا على الرسول محمد صلى رسول الله صلى الله عليه أول بشير أول نذير صلى الله عليه هو السراج أول منير صلى الله عليه هو سير يوم الهاجر يوم الحساب محمد يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله سراج الأنبياء صلى الله عليه هو صفي الأصفياء صلى الله عليه هو تقي الأتقياء أبو الدهج محمد يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى سلم على من أول الخلق رحمة وشفاء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء صلي يا رب ثم سلم على من أول وشفاء أنت مصباح كل صدر فما تصدر إلا عن ذوئك الأضواء صلي يا رب ثم سلم على من أول الخلق رأى صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. تتبعك بك العصور وتسمو بك عالياء بعدها عليا. نسب تحسب العلا بحلاه خلدتها نجوم الجوزاء. ما سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وشفاء ومحير الشمس منك مضيء أسمرت عنه ليلة غراء. صلي يا ربي ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء. ليلة المولد الذي وشفاء. وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها وبناه. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. فهنيئا به لأمينة الفضل. ضلوا الذي شرفت به سلم على هو للخلق رحمة وشفاء محمد المصطفى البشير النذير السراج المنير الولود النبي محمد المصطفى البشير النذير صلاة الله ربي ما سلام إلا يزال لنبي الإيمان حز جمالا وجلال إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الدمام أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام خالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام كل من يعشق معمى ينبغي أن لا ينام مرض البحرين دمعي كذا التقيان بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان وحبيبي وجنته وردة لكتيان ونفوع العين تجري مثلها Yeah. يحفظ أكوالي من شاء الله يودرج.